هل يجوز استعمال الاقمار الصناعيه في رؤيه الهلال؟ اذا اخذ بالك الاقمار الصناعيه دي ما حدش بيركبها، انما يمكن ان تكون كالمراه اذا صورت الهلال، فهنا يكون الاعتماد على الصوره اذا صحت هذه الصوره، وانها تكون كما ذكرنا كالمراه او تنقل على المراصد كما يرى بالعدسات. الصحيح ان هذا باب رؤيه واحد، فمن راى الهلال من خلال مراه كالذي راه من خلال العدسه. يعني انا لما بلبس النظاره وببص على الهلال انما رايته من خلال ايه؟ العدسه. هذا ليس بممتنع، وكذا التلسكوب او غيره، هذا يكون قد رآه رؤية صحيحة. الله.